فهي بيا وراح وهاد يا عنا هي ظلموا البنية يا عنا هي ما حد عدى ولا مرة حتى وشاف عينيها إلا وما وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب وعيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بنية ويا ما قالوا اللي بهواها يا عيني مالوا قالوا عن بنية ويا ما يا عيني مالو ظلموا البنية يا عيني وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية يا ما يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب يا ما يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حضن الطبية ويا ما يا ما يا ما يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مدوب حضن الطبية ويا ما يا ما يا ما يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب يا ما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب حضن الطبية ويا ما يا ما كل الولاد في آخر البلاد كل الولاد في آخر البلاد عشقوا البنية ويا ما يا ما غرت الطبايا حتى المراية غارت الطبايا حتى المراية حتى دي بهية وعيون بهية حتى دي بهية وعيون بهية عشق الطبيعة